إذن عند أهل السنة أن الصحابة عزوا، وهذا قد تقدم بحثه البارحة وبناء الحكم وما بني عليه، لكن جمع من الناس رأوا خلاف ذلك ومنهم الخوارج. الخوارج أصلا لا يقبلون رواية أي إنسان على الإطلاق إلا من كانوا قد توفوا قبل وقعة صفين، أنهم يرون أن كل من وجد هذا ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في وقعة صفين كلهم آثم. وإن كان أهل السنة يقولون بأن العلي هو الذي معه الحق وأن معاوية كان مخطئا في هذا الأمر، لكن بميزان العلم وعدم استعمال الأهواء أنه لا بد من ميزان الموازنة. الموازنة إذا لم تستعمل في هذا الباب وأردنا أن نغلب جانب القوادح في الأحكام فإن هذا سيخذي إلى هذا المذهب الذي عليه الخوارج ومن وافقه من المعتزلة والجبرية الذين يرفضون استعمال الموازنة في الحكم على الرجال، يؤول مذهبهم إلى أن نحكم على الصحابة لأنهم سقطت عدالتهم. دعاة ترك الموازنة الآن أنتم تعرفون مذهبهم، أنهم يقولون إذا أردنا أن نزن شخصا ننظر فقط إلى الجهات التي تدل على أنه مجرح ونلغي الجهات التي تدل على أنه معذب، وهذه طريقة في الحقيقة مبتدعة. كانوا يستدلون على هذا بعد ظواهر النصوص كذا في طريقة مبتدعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل الموازنة بالتقويم كما وقع في قضية حاتم بن أبي بلتعة، وقع أيضا في ابن الدخيشين قال العمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرتم الموازنة. إذن الذين لا يستعملون الموازنة لا بد أن يفضي بهم هذا الأمر إلى الحكم بهذا الحكم على الصحابة. ترون أن الصحابة وقعوا في سفك الدماء وقف الخيار من هذه، نحن لا نتحدث عن سفهاء بن أمية، لا شك أن سفهاء بن أمية جنوا على الإسلام، أمراء بن أمية أسرار الأمة وكانوا صلاة الصحابة، أما حجاج بن يوسف والدرجي والقيادات العسكرية وما شبه ذلك زياد بن أبيه، هؤلاء نحن لا نتحدث عنهم، لا شك أن هؤلاء مجرمون ولا يمكن أن يؤول تصرفهم ولا نتحدث عنهم، إنما الموازنة بين الصحبة وبين هذه الأفعال التي نسبت لهؤلاء الصحابة. من ترك الموازنة في منهجه في تقويم الرجال وأراد أن يمضي عليه فإنه بلا ريب سيؤدي به هذا الأمر إلى مذهب الخوارج والمعتزلة والقدرية. أما أهل السنة ماذا يقولون في هذا الذي حدث؟ القاعدة التي ذكرها عمر بن عبد العزيز، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها السنة، هو القاعدة المعروفة. بعض الناس يستعظمون دائما جهة القدح في أشخاص، وهذا نوع من المرض، هذا ضرب من المرض في الإنسان، والبحث عن الفضائح وفضح الناس هذا كله من هذا من فروع هذه المذاهب.